ياللي مفيش تاني اتنين منك احلى من الحلوين. شفتي كتير وما شفت زيك، واخده القلب واخده العين حصريا على موقع مارغان. الحلوه لسمني اللوز، انت الحظ وانا المحظوظ. ابصم بالعشره مفيش مني، لايقين على بعض احنا الجوز. بشوش اصل انا قلبي خجول، وانت جمالك مش معقول. لو تمشي الارض بتتهز، ولو شافك انت ابو الهول. اموت انا في الحلو ده، ماشيه وبتدارك صوفة. مفيش كده متعود حالتي. هو في كده لا لا لا مش ممكن، جوه القلب بقيت تتمكن. لما يجي لي صداع من الدنيا، لمسة ايدك ليا مسكن. وانت هنا جنبي انا، بنسى اللي فات علاقة توكسيك. يا مشكلة يا معسلة، حلوة بجد مش بعكسك. حبت قوي انا مستوي، وقلبي دق دق اما شفتي. هنعيش سوا ويا الهوى، وردة حصريا على موقع مارغانو.com.